هو خطأ بلا شك، هو خطأ بلا شك، لأن النصوص التي جاءت تدل على الوجوب، ومنها أو من أوضحها كون المرأة يعني مأمورة أن ترسل أن تغطي رجليها، فإذا كانت الشريعة جاءت بتغطي في الرجلين فكيف يصلح بكشف الوجه؟ الجمال هو الوجه ليس في الرجلين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.